بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، اللي عنده سؤال بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا بعض الأسئلة وردت من الأخوة، إن شاء الله نجاوب عليها. سؤال من أحد الأخوة المؤمنين يقول: ما هي أقسام الصوم الذي أو التي تجب فيها الكفارة؟ عندنا ثلاثة أقسام من الصوم تجب فيها الكفارة، يعني مو كل أقسام الصوم تجب فيها الكفارة، فقط عندنا ثلاثة تجب فيها الكفارة، فيما عدا ذلك لا تجب الكفارة إذا أفطر في نهار الصوم. أن الصوم الأول الذي تجب فيه الكفارة هو من أفطر متعمدا في شهر رمضان، وجبت عليه اللي يفطر في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفارة. طبعا هناك من الفقهاء من يذهب إلى أنه الكفارة في صوم رمضان تعمد الإفطار في شهر رمضان بكل المفطرات يوجب الكفارة، في كل المفطرات، الأكل، الشرب، الجماع، الكذب على الله أو على رسوله أو على الأئمة عليهم السلام، الارتماس بالماء على المشهور، تعمد أيضا إدخال وإدخال الدخان والغبار الغليظين على إلى الحلق، عندنا كذلك تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزول مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وعندنا أيضا الاحتقان بالماء، وعندنا أيضا تعمد القي. بعض الفقهاء ير عندنا اتصال. الأخ بكر من ديالى، السلام عليكم. السلام مولاي العزيز، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مولانا. عبد السؤال نظام كان، تفضلوا تفضلوا. السؤال الأول: هل يجوز أن أطيل جدا في القنوت والركوع الأخير؟ شنو السؤال عفوا؟ بالأخير بلي من كل صلاة. شنو عفوا السؤال؟ هل يجوز أن أطيل جدا في القنوت والركوع الأخير والسجود الأخير من كل صلاة؟ نعم. سؤال ثاني. نعم. سماحتك ذكرت صعب معرفة العدالة الواقعية. طيب احنا شلون راح نقدر نأتي بشاهدين عادلين واقعان؟ نعم، شكرا جزيلا. سوينا احنا. اكو سؤال اخر؟ اكو سؤال اخر؟ ايه السؤال الثاني. نعم، سؤال اخر، اكو سؤال ثالث؟ لا ماكو. شكرا جزيلا اخ بكر. نعم. فبعض الفقهاء منهم السيد الخوئي صاحب العروة. نعم، اتصل الأخ حسن من بابل، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. شلونك سيدنا؟ أهلا أهلا، حياكم الله، تفضل حسن. سيدنا مقبل سؤال. تفضل تفضل حسن. حسن بلع زحمة لك، وطى صوت التلفزيون وتفضل اطرح سؤالك. بسأل سؤال بلع زحمة. شنو سؤالك حسن؟ ابو علي من بغداد، السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم سيدنا، حياكم الله ابو علي، تفضل. رمضان كريم ان شاء الله. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. أنا مصاب بالسكر من يعني صار 17 سنة. نعم. ألو. بري. نعم. أنا مصاب بالسكر صار 17 سنة. بين الله يشافيك إن شاء الله، صحة وعافية إن شاء الله. الله يسلمك. هسه عندي صارت مشاكل إنه أردت أسوي عملية مال الفقرات. نعم. نعم. وصار عندي إنه بالتحاليل المختبرات طلع عندي تضخم بالقلب وضغط. نعم. نعم. وحاليا سوالي عملية مال الفقرات بنجي موبايل. بداية نعم. واحد رمضان ولحد الآن بعدني أنا مرقد بالفراش. نعم. يعني حكم الصوم صلاة، أنا صلاة دا أصلي بس بالنسبة لي كصيام. نعم. واضح. أكو سؤال آخر بعدي؟ لا شكرا سيدي. بس أنا يعني إنه رمضان كل سنة أصوم. واضح واضح إن شاء الله بعدين نجاوبك إن شاء الله. الأخ أياد من النجف، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. السلام، حياكم الله أخي عبد، تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل تفضل. سيدنا ممكن أسأل؟ تفضل أسأل. سيدنا أياد. سيدنا أنا أياد. أياد وطي صوت التلفزيون بلا زحمة عليك واسمعنا من الهاتف. سيدنا نعم. أنا موظف بدائرة. نعم نعم اسمعنا سيدنا. واضح واضح، اطرح سؤالك تفضل بري. سؤالي يعني احنا على اساس موظفين فرواتبنا يعني اذا عبرت المليون ونص قطعنا الحصة الغذائية عنا. نعم. فبلغونا قالوا احنا راح ندز كتاب للتجارة تنقطع الحصة الغذائية. انا وقيت يعني بلغت الوكيل انه اذا جاء كتاب انا بعد ما راح استلم حصة، شو لحد الان ما يعني ما انقطعت الحصة مالتي، فما اعرف شنو حكمها، شو انا يعني راجع الدائرة ابقى استلم الحصة. نعم واضح. الاخ حسين من نجف، السلام عليكم حسين. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تفضل حسين تفضل. سيد ابن سعد تفضل. عليكم السلام تفضل. شنو سؤالك حسين؟ سيد ما حكم شيك بين الركعه الثالثة والرابعة بصلاة الرباعية؟ الأخ حسن من بابل، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل حسن. سيدنا ولا متزحمة عليك، يعني جواب محرج. تفضل شنو سؤالك؟ تفضل حسن. حسن يعني بس بطني مرات تجي وتألمني لما بالنهار. بطنك توجعك؟ بطني تقوم تألمني بالنهار بالصيام. نعم نعم أكمل أكمل حسن. يعني تكرم إلا شوي يعني أصيامه يعني حقي شلون نقول نحقنا يلا تطلع يعني مفطور فاي أبقى على صيامي. نعم الحقنة الماء، تستعمل الماء؟ لا يعني أحقنها العفو. تحقنها يعني استعمال حقنة لا أو شنو تحقنها؟ نعم نعم استعمال حقنة مو؟ استعمال حقنة حسن. شكرا جزيلا حسن. الأخ سعد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. حياكم الله، اهلا اهلا بكم. سيد انا مرات اصلي بلباس يصير شوية اقصر من الصروال يعني جوا الركبة بثلاث اصابع، ومن اركع مرات يصير لحد الركبة حد وحد او طلع الركبة، ما حكم هذا السيد؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حياكم. أبو طالب من السماوة. السلام عليكم أبو طالب. مولاي شلونك؟ شلون صحتك؟ حياكم الله أبو طالب تفضل. مولاي عندي والدتي تعبانة ومريضة وطالع سنتين ما صحنا. مرضها مستمر؟ هي عندها ضغط سكر عندها وما تقدر حتى الصلاة ما تقدر تقوم وهي قاعدة تصلي. نعم. فسؤالك عن الصوم؟ السؤال عن الصوم؟ سؤال عن صوت النصارى سنتين ما صايمة شنو هي حلكم يا ماضي؟ واضح. الله يخليك. سيدنا شكرا جزيلا. الأخت أم حسين وديالة السلام عليكم. ألو. تفضل أم حسين. ممكن أحكي يا سيد؟ تفضل أم حسين تفضلي. ديالة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أم حسين. ألو عليكم السلام سيد. نعم تفضل طرح سؤالك سيدنا. مطلوبة صام مال كنت حامل بشهري وما اقدر ما اقدر اصوم فما حكم هذا الشيء؟ قضيتيه ولا لا محسين؟ قضيتيه؟ الو قضيتيه الصوم؟ قضيتيه؟ لا أفتهم لأن الصوت بعيد. أقول قضيتي الصوم؟ قضيتي الصوم هذا اللي مطلوبك أنت بيه؟ أنا سألت بيه وقالوا صومين شهرياً ودفعين قوميتين طحين فإحنا حالتنا المادية ضعيفة كلش. لا أنت كنت حامل في الشهر التاسع من قال لك هيك؟ إن شاء الله نجاوبك أم حسين واضح إن شاء الله السؤال. حسن من بابر السلام عليكم حسن. الو السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام تفضل حسن. سيدنا ولو الزحمة عليك من ساعة قلت لك أنا قلت لك بطني ما تطلع بالنهار بطني ما تطلع إلا حقنها مي. اي واضح واضح سؤالك. اي ولو الزحمة عليك أنا انتظرك على التلفزيون. واضح إن شاء الله نجاوبك واضح. نعم. إذن بالنسبة لأقسام الصوم اللي تجب هي الكبار قلنا شهر رمضان تجب بيه الكفارة إذا واحد أفطر على رأي أنه بكل المفطرات تجب الكفارة في صوم شهر رمضان. هناك رأي آخر إذا فلا سمحت سيد السيستان دام ظله أنه فيه فقط في خمسة من المفطرات تجب الكفارة وهي الأكل والشرب والجماع والاستماع وتعمد البقاء على الجنابة غيرها لا تجب الكفارة. وعدنا أيضا من أفطر في قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال تجب عليه الكفارة قبل الزوال لا تجب عليه الكفارة. فالكفارة بالنسبة لمن أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال يعني إذا واحد كان يصوم قضاء شهر رمضان وأفطر بعد الزوال تجب عليه الكفارة وهي أطعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. إن عجز عن ذلك صام 3 أيام صعب 3 أيام. عندنا اتصال رزاق من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا. حياكم الله تفضل رزاق. مسألة سيدنا بس احنا بالموصل واهلنا يعني بالمحافظات. نعم. بالالتحاق يعني نبقى صايمين وصلاتنا قصر مثلا لو تمام بس وضحنا هاي المسألة. ايش قد تبقى انت تداوم وايش قد يعني بالشهر؟ يعني 12 ب 12 في 12 بالموصل. مشكورين. ايش قد صار لك؟ ايش قد صار لك رزاق؟ يعني صار لنا اقل سنة تقريبا 8 شهور. وش قد راح تبقون بعد رزاق؟ شكرا جزيلا اخ رزاق. نعم. عندنا ايضا الصوم الثالث ابو حسين من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ابو حسين تفضل. ويانا بالنسبة لي اليمنى مسجد. نعم نعم يبني مسجد جامع. نعم. فهذا أقول كان أنت في الأرضية ما أنت فيها طابو. نعم. بس بالفترة الأخيرة قام يتجاوز بالأرض مال الدولة يبني منها ويبني منها. فشون صار دي مقبولة صارت دي يصير لا. هذا أبو الجامع صاحب الجامع أبو الجامع اللي موقف الجامع. إيه قام يتجاوز على الأراضي مال الدولة من الرصيف ياخذ ما يجيها ياخذ ما يجيها حتى دي كافين خلى بيها. وخلى بيها شغلات يعني مو أصلا ما تابع كده تابع للدولة. تجاوز هنا وقام يبني وكيف ويحط وقعد ما حد يبيه لعجبة. وبعدين الشغلة الثانية عدة سماعات بالمنارة يعني هذا الصوت معنا كلش مو على الناس. هذا أكو ناس مرضى وأطفال أكو ناس عجزة شيء يعني بقول له هاي السماعات شوي. قال لك ليش ما تجي تطلب لها الشتانة ما تجبرني يعني تطلب الجهة هاي الشغلة. شكرا جزيلا. وسام من النجف السلام عليكم وسام. أنا سيدنا حياكم الله وسام تفضل. الله يحفظك. سيدنا يقولون السبح حرام رمضان صحيح هذا؟ السبح السبح اي من تسبح تغسل يعني اي نعم. اكو سؤال اخر؟ الله يسلمك. وبعدين عندي هذا شوية بلقم نعم يعني بلا عيني من اقدر اتف لا اتفز او ما اقدر يعني ظل داخل. نعم واضح هذا سيدنا. تقليدك شنو تقليدك حسام؟ نعم شنو تقليدك؟ ما سمعت تقليد التقليد مالتك. تقليد السستاني. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم عندنا القسم الثالث من أقسام الصوم اللي تجب فيها الكفارة هو الصوم المنذور المعين كما لو واحد قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني وبعدين أفطر في هذا اليوم فتجب عليه الكفارة وهي نفس كفارة اليمين مخيرة مرتبة مخيرة ما بين ثلاث خصال عتق رقبة أو طعام 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أو كسوة 10 مساكين. إذا عجز عن هذه الخصال الثلاثة صام 3 أيام متوالية. عندنا اتصال. نعم الأخ بكر من ديالة مسألة حلقة اليوم يقول هل يجوز أن أطيل في القنوت والركوع والسجود؟ نعم لا بأس أنه يجوز يجوز الإطالة في القنوت وأيضا في الركوع وأيضا في السجود. عندنا حسن من بابل يقول أنا بطني تؤلمني عندما أصوم وأستعمل الحقنة بالماء عفوا. نعم عندنا من المفطرات هو الاحتقان بالماء مثل الماء الأدوية. عدنا نعم اتصال. عدنا السلام عليكم أخ عبد الله. عبود مو سيدنا. نعم سيد عبود من الحلة. سيد عبود حياكم الله. سيد تفضل. سيدنا أنا عندي صار 4 أيام هسه رجعنا مستمر يعني. نعم السلام عليكم سيدي. نعم بالي واضح واضح. كل سؤال آخر؟ نعم واضح إن شاء الله واضح. سؤال آخر أكو سيد عبود؟ سيد أكو أم علي من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. تفضل أم علي. سيدنا ابني عمره 13 سنة وقال له يصلي ما يصلي ما يبغل يصلي. نعم ما يصلي ابني. هو بالغ بالغ بالغ هو بالغ؟ لا مو بالغ بس عمره 13 سنة. قال له قوم بالصلاة ما هو يتيم ما نعلم نعود على الصلاة والصيام ما يرضى. ما بالغ سيدنا بعد. وسيدنا عبد الثالث كان انا اختم القران كل سنه بس يقولوا لي شي تتهجين ما تعرفين تغرين مو غرايه لك هاي حتكون لتهجعوا. إذن عندنا الأخ حسن من بابل الأخ حسن يقول بطني توجعني وأنا أحتقن بالماء، أدنى من من المفطرات تعمد الاحتقان بالماء حتى وإن كانت هناك ضرورة مرضية تستدعي ذلك. فاللي عنده قبض، اللي عنده مرض بالأمعاء، إذا يستعمل الحقنة بالمائع بالسائل دواء أو ماء، هذا يعتبر من المفطرات، يعتبر هذا من المفطرات حتى وإن كانت هناك ضرورة طبية تقتضي ذلك. أما إذا كان الاحتقان بالمائع، عفوا إذا كان الاحتقان بالجامد، فهو ما يعتبر من المفطرات. الاحتقان بالجامد لا يعتبر من المفطرات، نعم هو مكروه، يعني الفقهاء عدوا الاحتقان بالجامد من المفطرات. عندنا بعض التحاميل اللي تكون بحالة صلبة، لكن عندما يحتقن بها المريض تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة نتيجة لحرارة الجسم، نعم هذا يصدق عليها الاحتقان بالمائع، تعتبر مفطر، هاي تعتبر هذه مفطرة. اتصال الأخ محمد من بغداد. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله. الله خير. أهلا بكم، تفضل محمد. سيدنا عندي سؤال، بس بالنسبة بلي بالنسبة للدومنة وهاي الطاولة، نعم يعني إذا واحد يلعبهم بالبيت مثلا، يعني هنا يعني اكو حرام، يعني يصير يعني من آلات قمارية هي؟ نعم. وشكرا سيدنا، رحمه الله والديك. شكرا جزيلا. الأخت معلم لديار، السلام عليكم. تفضلوا معلم. تفضلوا معلم. بدي يعني انتي ما تشكرنا، خليك على خلفك على صفتك لبديوني. أم علي، أم علي ابتعد عن الأصوات وتفضل اطرحي سؤالك. يلا روح. أم علي شنو سؤالك؟ يلا روح أنا شكلي روح عاد روح. نعم. يعني الأخوان، ملاحظة للأخوان، يعني نرجو إذا عندهم اتصال، إذا يريد يتصل ويطرح سؤال، أول شيء يوطي صوت التلفزيون، وإذا أكو هناك أصوات للأطفال أصوات أخرى يبتعد عن هذه الأصوات ويتفضل يطرح سؤاله حتى نفهم سؤاله بشكل واضح ونستطيع الإجابة عنه. أم عباس من بابل، السلام عليكم. من بغداد. من بغداد، حياكم الله. أم عباس تفضلي. سيدنا أنا دائما يعني عندي بلغم صدري وأني صايمة وعلى طول أبد بلغم يعني. نعم، شنو تقليدك؟ شو تقلدين أم عباس؟ يعني أطلع من صدر بلغم. شو تقلدين أم عباس؟ شلون؟ تقليدك شنو تقليدك؟ سيدي سستاني. شكرا جزيلا، أكو سؤال آخر؟ لا. أبو علي من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك مولاي؟ حياكم الله أبو علي، تفضل. روح عليك زرق الأبر، زرق الأبر تحت الجلد. نعم. تفطر لو ما تفطر؟ أكو سؤال آخر أبو علي؟ عاد قلب الله يحفظك مولاي. حياكم الله أبو علي. الأخ مالك من واسط، السلام عليكم. الأخ مالك، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. أخ مالك تفضل. السؤال لسيدنا. تفضل. بخصوص المضمض، واحد صايم يتمضمض سيدنا. إن بخصوص الصائم يتمضمض يغسل حلقة، يعني هم بيها إشكال الشرعي هذا؟ واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله. الأخت أمير من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. تفضلوا أمير، حياكم الله. الله يحييكم، الله يحييكم. أقول لك سيدنا أبوي يداوم بالبصرة. نعم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. نعم. سيدنا أبوي يداوم بالبصرة. إيه. إحنا حاطين بنبي الله عزير يعني مسافة عن البصرة هواي. دلي. يروح يومين ويرجع لا يبقى هناك. أسبوع يمنا وأسبوع بالبصرة. أسبوع في أسبوع. صايم هل يجوز الصيام؟ إيش قد صار له عفواً كم سنة صار له؟ صار له هواي يعني من السحور. أكو سؤال آخر؟ لا تعال. حياكم الله. عندنا أبو علي من بغداد يقول مصاب بالسكر صار 17 سنة وعندي تضخم بالقلب وأيضا ضغط عندي ومسوي عملية فقرات ما حكم الصوم يا أبو علي؟ إذا كنت مريض وتتضرر من الصوم الصوم مو واجب عليك، بل الصوم إذا كنت مريض أن اتصال الأخ سجاد من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، رمضان كريم. الله يبارك فيكم إن شاء الله، تفضلوا سجاد. سيدنا مسألتي بخصوص الدجاج المجمد. نعم. سألت عليه قالوا في مشكل، يعني شنو الأشكال اللي منين مستورد هذا؟ بعد ما أعرف سيدنا. محلي لو مستورد يعني؟ محلي، إنتاج محلي لو مستورد من دول أخرى؟ بعد ما نعرف، إحنا نشتري من المطاعم مثلا من الأسواق بس ما نعرف مصدره مين. واضح، شكرا جزيلا. شكرا محمد من ميسان، تفضلوا محمد. الو، السلام عليكم. سمحت السيد. السلام، حياكم الله، تفضل. سمحت السيد، عندي مسألة شرعية بالنسبة للتدخين. انا موظف وجماعتي يدخنون. نعم. يدخنون هم يعني صراحة فاطرين يدخنون، بس انا شني اخلي واقعي يعني على خشم هاي، بس اشم ريحة الدخان هاي شنو حكم هاي؟ عملي ضرب الصوم؟ بس هذا السؤال لسيدي. مشكور سيدي. شكرا جزيلا. نعم. أبو قاسم من النجف، السلام عليكم. أخ أبو قاسم. عليكم السلام ورحمة الله والديك. تفضل أبو قاسم. أنا من ست مولانا سيدنا رحمة الله والديك. أبو سيدنا. نعم. من الستة وتسعين لحد الآن. نعم. الأخ علي من بابل، السلام عليكم. يعني انقطع للأسف. يعني كم مرة احنا ننبه الأخوة انه اللي يتصل خليه يوطي صوت التلفزيون حتى نسمع سؤاله بشكل واضح ونقدر نجاوبه. عندنا اتصال. إذن أبو علي من بغداد يقول مصاب بالسكر. وسام من بغداد، السلام عليكم وسام. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ حياكم الله أخ وسام، تفضل. سيد أنا عدي ربو وأتنك. نعم. أنا أتنك ذات اليوم النصف نصف النهار تنقت كلش، يلا خذت علاج يلا افتحت. شنو العلاج اللي أخذته؟ عدي حبوب أخذ وشراب خبطة من آخرين والله ارتاح. نعم. أبو جواد من الديوانية، السلام عليكم أبو جواد. السلام، رمضان كريم. حياكم الله أبو جواد، تفضل. سيدنا العزيز، أنا عندي أخو علاج مضمضة يعني يبقى دقيقة بحلق الألفين، وهاي ما ادري تاثر على الصيام له. انا هسه بالنهار ما استعملتها، بس استعملتها هسه قبل شويه، يعني يبقى اثر بها هوايه، والتعليمات مالتها يقول لا تتمض وراها ماي، ياثر على الصيام بالنهار سيدنا العزيز. بس فقط ما تبتلعته، فقط مضمضه مو؟ مضمضه اي، بس مضمضه بس بحيث تبقى دقيقه، يكون من دقيقه لا دقيقتين. واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن أبو علي من بغداد مصاب بالسكر صار 12 سنة، عنده ضغط، عنده قلب، ومسوي عملية فقرات. ما حكم الصوم؟ قلنا أنه الصوم مواجب عليك، ما طول أنت مريض وتتضرر من الصوم، بل أنه الصوم ما يصح من عندك إذا كنت تتضرر ضررا صحيا من الصوم. طبعا هذا الضرر لابد أن يكون بمقدار معتد به، إذا كان الضرر بمقدار معتد به سواء حصل عندك اليقين بالضرر أو الظن بالضرر أو احتماله أيضا، جاز لك الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان إذا شفيت من المرض، وإذا استمر مرضك إلى رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. الأخ عزيز من النجف، السلام عليكم عزيز. عزيز السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل عزيز. عليكم السلام مولانا. حياكم الله مولانا. انا لحد على الصلاة والصوم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. اي عزيز من تفضل. من 96 لحد الان يلا قمت اصلي واصوم. نعم. ومن علينا الاولياد قاعد اقضي بين الصوم بالصلاة ما اعرف. نعم. اي الاوليات ما كنت تعرف. واضح. شنو حكم عليه؟ وانا قاعد اقضي الصيام، قاعد اقضي كل شهرين، كل سنه شهرين اصوم فوق رمضان. اي والله. واضح. واضح. هذا سؤال. السؤال الثاني. نعم. نعم. انت بنتي قاعده وحده وامورها تعبانه، هل يصير اطيح خميس؟ واضح. الأخ علي من بابل يعاود الاتصال. تفضل علي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ علي. سيدنا. أهلا وسهلا. تفضل علي. سيدنا أنا أكو شاب يمنى وأسبح بالشاب، هل يجوز أن أغطي رأسي بالماء؟ تقليدك. تقليدك علي. نعم. شنو تقليدك يا مرجع تقلد؟ نعم سعيد. يا مرجع تقلد. نعم. يا مرجع تقلد. الثاني. شكرا جزيلا. نعم ان شاء الله. إذن على بركة الله نبدأ بالإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. عندنا الأخ أياد من النجف يقول أني موظف وراتبي 1.5 مليون، فأكو هناك يعني قانون يقول بأنه اللي راتبه 1.5 مليون ما إلى وجبة، ما حكم ذلك؟ نعم، إذا كان هذا قانون الجهة اللي تعطي الوجبة مثلا التجارة إذا عدها تعليمات، عدها ضوابط أصولية، إذا بحسب هذه الضوابط الأصولية أنه اللي عدى راتب أكثر من 1.5 مليون يحجبون عن الوجبة، فهاي اللي هي الجهة اللي تمنح الوجبة، اللي تعطي الوجبة، إذا كان عندها شرط أنه هذا اللي يأخذ الوجبة مالتها أنه بشرط أنه يكون ما يزيد راتبه على 1.5 مليون، فأنت بهاي الحالة ما يصير تأخذ الوجبة ما طول راتبك يزيد على 1 مليون أو نصف 1.5 مليون أزيد من ذلك. حسين من النجف يقول ما حكم الشك بين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية؟ إذا واحد شك بين الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية يبني على الأكثر، يعني يبني على الركعة الرابعة ويكمل صلاته ويأتي بصلاة احتياط. صلاة الاحتياط هذه إما ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. صلاة الاحتياط كيفيتها، يعني إذا واحد شك بين الثالثة والرابعة وبنى على أربعة وكمل صلاته شلون يصلي ركعة احتياط؟ عليه ركعة احتياط إما من قيام ركعة واحدة أو ركعتين من جلوس، يكبر تكبيرة الإحرام طبعا مع النية، يقرأ سورة الحمد فقط، ماكو سورة، فقط سورة الحمد، ثم بها ركوع فسجود فتشهد فتسليم، هذه صلاة الاحتياط. وإذا ركعتين أيضا نفس الطريقة لكن من جلوس، أيضا يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بركعة الأولى من جلوس ثم يأتي بركعة ثانية أيضا من جلوس ثم يتشهد ويسلم طبعا بعد الركوع والسجود. سعد بن البصرة يقول: هل يجوز أن أصلي بالشورت؟ يجب على الرجل أنه يستر في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر فقط، في الصلاة عورة الرجل هي القبل والدبر، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يستر ما بين السرة والركبة، هذا احتياط استحبابي المصلي، يعني الأحوط استحبابا له إذا أراد يصلي أن يستر المنطقة الواقع بين السرة وبين الركبة، لكن هذا مو واجب. الواجب عليه أنه يستر العورة مالته، عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر، يعني إذا كان الرجل يصلي بالشورت صلاته صحيحة لأنه يشترط أنه يستر العورة العورتين، وإذا سترها الصلاة تكون مالته صحيحة. أبو طالب يقول: والدت مريضة وصار سنين ما صايمة وعدها ضغط وسكر، ما حكم ذلك؟ المريض إذا كان يتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، يصير يفطر، مو واجب عليه، يصير يفطر طبعا، هاي إذا كان يتضرر من الصوم. أما المريض اللي ما يتضرر من الصوم فيجب عليه الصوم ويصح منه. إذن المريض اللي يتضرر بالصوم يجوز له الإفطار، يقضي بعد شهر رمضان إن شوفي من المرض. أكو بعض الأمراض يشفى منها الإنسان، وأكو أمراض لا مستعصية، أمراض مزمنة ما يشفى من عندها الإنسان. فاللي المرض اللي يشفى من عند الإنسان يعني شهر رمضان مريض، بعد شهر رمضان شفي من هذا المرض وجب عليه القضاء. وأكو بعض الأمراض المستعصية والمزمنة اللي هي تصاحب الإنسان طول حياته ما يشفى من عندها، يعني مثلا مرض السكر، مرض الضغط، ما يشفى من عنده هذا. فإذا كان المرض مستمر من شهر رمضان الأول ورمضان الثاني مثل السكر والضغط وغيره من الأمراض المزمنة، هنا إذا مرض ممتد من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني ما بعد مواجب عليه القضاء، مواجب عليه القضاء ما طول مرضه مستمر. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع فدية، الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام. أم حسين من ديالة تقول: مطلوبة صوم، كنت حامل في الشهر 9، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان، وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص من هؤلاء الأشخاص الحامل المقرب اللي هي على وشك الوضع، على وشك الولادة، إذا كان الصوم يضرها أو يضر الحمل مالتها ماذا يجب عليها؟ وردت رخصة من الشارع بالإفطار، يصير تفطر. ماذا يجب عليها؟ يجب عليها بعد شهر رمضان يجب عليها القضاء، وبالإضافة للقضاء تدفع فدية 3/4 كيلو من الطعام. إذا أخرت القضاء حتى مجيء شهر رمضان الثاني تقضي بعد شهر رمضان الثاني، وراح تدفع فديتين، فدية مالت الحمل وفدية ثانية فدية تأخير، هاي عليها 3/4 وهاي عليها 3/4 الكيلو، يعني يصير المجموع كيلو أو نصف. رزاق من بابل يقول: احنا يقول انا صار بالموصل صار 8 أشهر وأبقى 12 يوم بالموصل و12 يوم أنزل، صار 8 أشهر. إذا أنت تبقى لفترة طويلة لسنوات تبقى فالموصل تعتبر مقر إليك، تعتبر مقر إليك، صلاتك بها تكون تمام في الموصل. نعم في الطريق يجب عليك قصر الصلاة والإفطار، وإذا كنت لا ما تبقى لسنوات ثلاثة أو أربعة أو خمس سنوات وإنما تبقى سنة، صار لك ثمانية أشهر تبقى سنة مثلا، هنا تنوي الإقامة بالنسبة للموصل، تنوي الإقامة 10 أيام تنوي الإقامة، إذا يعني ما تبقى فترة بحيث يصدق على المكان مقر إليك، إذا يصدق على المكان مقر إليك كما لو تبقى سنوات فالموصل تعتبر مقر إليك، في الموصل تمام ويجب عليك الصوم وفي الطريق إفطار. إذا تبقى في الموصل سنة 8 أشهر مثل ما قلت مثلا سنة ونصف، فهنا إذا نويت الإقامة لأنها تبقى 12 يوم إذا نويت الإقامة صلاتك تمام ويجب عليك الصوم. إذا لا ما تنوي الإقامة يعني خلال هذه الفترة تطلع خلال هذه الفترة فما تعتبر الإقامة. بالنسبة لصلاتك في الطريق صلاتك قصر ويجب عليك الإفطار. أبو حسين من البصرة يقول أكو أحد الواقفين للجوامع يقول وقف أرض عند مملوكة وقفها وبنى بها جامع، بعدين أخذ يتوسع على أراضي الدولة، هل يجوز هذا؟ كلا ما يجوز هذا، الأراضي التابعة للدولة ما يصير يتصرف بها إلا يراجع الجهة المعنية بهذا الأمر يأخذ إجازة، إذا قبلت هذه الجهة أعطت إجازة نعم يقدر يتصرف بهاي الأراضي، أما إذا الدولة الجهة المعنية ما أجازت له فما يجوز الصرف بهذه الأراضي، ما يصير ضمها للمسجد أو للحسينية أو للجامع. نعم بالنسبة للأرض اللي قائم عليها الجامع هاي أرض مملوكة إله ملك صرف هذه، نعم بإمكانه أنه هو يوقفها ويتصرف بها، يتوقفها جامع حسينية مسجد فقط هذه، أما يتوسع على الأراضي الأخرى سواء كانت هاي الأراضي ملك للآخرين أو ملك للدولة على كل التقديرين هو ما يجوز له أنه يتوسع بالجامع على أراضي الغير سواء كانت هذه أراضي الغير مملوكة للدولة أو مملوكة لأشخاص آخرين. وسام من النجف عنده سؤالان، هو ذكر أنه من مقلدي سماحة السيد السيستاني الدعم ظلو، يقول ما حكم الاغتسال في شهر رمضان؟ هل صحيح حرام هذا؟ هاي المسألة خلافية، على المشهور ما بين الفقهاء أنه تعمد إدخال تمام الرأس في الماء أو رمس تمام الرأس في الماء على المشهور ما بين الفقهاء أنه هذا من المفطرات، لكن بما أنه تقلد سماحة السيد دام ظله سماحة السيد عند المختار أنه رمس تمام الرأس في الماء ليس من المفطرات بل هو مكروه كراهة شديدة، إذن عند السيد مكروه الحكم التكليفي، إذا تسأل عن الحكم التكليفي هو مكروه كراهة شديدة وهو لا يعتبر من المفطرات. سؤال آخر يقول عند بلغم ما حكم ذلك؟ البلغم هذا سواء كان الخارج من الصدر أو النازل من الرأس، البلغم أو النخامة إذا ما وصل إلى فضاء الفم فجاز ابتلاعه بلا إشكال، أما هذا البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم فهل يعتبر من المفطرات؟ أتسمح السيستاني لا يعتبر من المفطرات، وإن كان الأحوط استحبابا اجتنابه. نعم عند بعض الفقهاء أنه يفطر، البعض يحتاط، السيد الخوي قدس السر الشريف احتاط به احتياط لزومي بعدم جواز ابتلاع البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم، وكذلك أيضا بالنسبة لصاحب العروة وأيضا بالنسبة للشيخ إسحاق الفياض. سيد عبودي بن بابل يقول صار 4 أيام رأسي وجعني، ما حكم ذلك؟ الرأس الآلام الألم في الرأس أو في الجسم بقية أنهاء البدن إذا كان بمقدار معتد به، إذا كان الألم بمقدار معتد به بحيث لم تجر العادة بتحمل مثله جاز الإفطار في شهر رمضان عند حصول المرض، أما إذا كان عند حصول الألم، أما إذا كان الألم بمقدار مو معتد به، مقدار بسيط مقدار قليل، يقدر الصائم يتحمل هذا الألم لأن مو ما كان يعني بمقدار معتد به، وإنما كان بمقدار بسيط ويقدر يتحمله، فإذا يقدر يتحمله ما يجوز للإفطار. فالألم اللي يحصل بالبدن أو بالرأس نفرق بين ألم شديد، هذا نعم هذا يجوز الإفطار، ألم يعني بسيط مو شديد هذا يجب على الصائم، يجب عليه أنه يصوم ويجب عليه إتمام صوم ذلك اليوم. معلم واسط تقول ابن عمره 13 سنة غير بالغ، أقول صلي وصوم، يقول ما يقبل. أنت الواجب عليك يا أخت أم علي تحكين وياه، تأمرينه بالمعروف تنهينا عن المنكر إذا كان بالغ، وإذا كان بالغ هو مو مكلف نعم، لكن تستحب من عند العبادة، عبادات الصبي عبادات شرعية بالنسبة للصبي المميز، وهذا عمره 13 سنة نعم هو صبي مميز فتصح من عنده العبادة، يعني إذا صلى صحيح مو واجب الصلاة عليه لكن تصح من عنده إذا صلى. الصوم مو واجب عليه ما طول هو مو مكلف، لكن إذا صام يصح منه. نعم أنت عليك أنه تتكلمين وياه، نصحينه ترشدينه تعلمينه، إذا استجاب هو جيد، وإذا ما استجاب إن شاء الله ما عليه شيء، وهو أيضا ما عليه شيء باعتبار أنه هو مو مكلف، وإن كان أنه هو يستحب له التمرين على العبادات. سؤال ثاني أختم عالم الواسط يقول أنا تهجه في قراءة القرآن، يقولون ما محسوب، هل هذا صحيح؟ اللي ما يعرف يقرأ القراءة بشكل صحيح يلحن بالقراءة، قراءته يعني بصعوبة يقرأ مثل ما ذكرت الأخت أنه يتهجه، نعم يجوز الشخص اللي يلحن في القراءة يخطأ في القراءة، اللي مو قراءته جيدة يتهجأ يعني مو القراءة الصحيحة المتعارفة وإنما بصعوبة يتهجأ في القراءة، نعم يجوز يقرأ، لكن لا يقرأ بقصد الحكاية والإخبار وإنما يقرأ بقصد التعلم، فماكو مشكلة أنه أنت في ليل في ليالي شهر رمضان تتهجين القرآن، حتى في النهار أيضا يجوز، لكن لا تقصدين الحكاية والإخبار وإنما قصدي التعلم. محمد من بغداد يقول ما حكم لعب الدومنة والطاولي في البيت؟ بالنسبة للطاولي والدومنة إذا كان برهن يعني اثنين يتسابقون يتغالبون يلعبون دومنة أو يلعبون طاولي زار يعني، فهنا مع الرهن حرام حرام، ويحرم أخذ الرهن، يعني اللعب حرام وأخذ الرهن حرام، الغالب ما يملك هذا المال، هذا إذا كان اللعب برهن، أما اللعب إذا كان من دون رهن فبالنسبة للطاولة أيضا كذلك يحرم لعب الطاولة من دون رهن، أما لعب الدومنة من دون رهن فعد السيد سستاني دام ظله عند احتياط وجوبي بعدم جواز اللعب. أم عباس من بغداد يقول عندي بلغم في صدري، يقول على طول هذا البلغم هي تقلد سماحة السيستاني دام ظل، البلغم إذا لم يصل إلى فضاء الفم جاز ابتلاعه بلا أشكال، إذا وصل إلى فضاء الفم عند السيد السيستاني دام ظل لا يعتبر من المفطرات، نعم الأحوط استحبابا الاجتناب عنه، الأحوط استحبابا، لكن هذه المسألة خلافية، بعض الفقهاء يقولون إنه البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم من المفطرات، البعض يحتاط باحتياط وجوبي أنه من المفطرات، منهم السيد الخوئي قدس سره الشريف. أبو علي من كربلاء يقول زرق الأبر تحت الجلد هل تعتبر من المفطرات؟ كلا، زرق الأبرة في الوريد في العضلة تحت الجلد في أي مكان بالجسم هذا لا يعتبر من المفطرات. مالك من واسط يقول ما حكم المضمضة للصائم؟ المضمضة يعني عبثا في نهار الصوم مكروهة، عبثا المضمضة عبثا مكروهة، لكن هي جائزة، المبالغة طبعا في المضمضة اللي هي المضمضة عبثا يعني مثلا 10 مرات تمضمض 20 مرة تمضمض هاي يسمونها مضمضة عبثا، هذه مكروهة. المضمضة جائزة قد تكون في بعض الأحيان مكروهة إذا كانت على نحو المبالغة، وإذا كانت مو على نحو المبالغة ما تكون مكروه. هل تعتبر المضمضة من المفطرات؟ كلها ليست من المفطرات. إذا واحد تمضمض وابتلع الماء من دون قصد، طبعا إذا متعمد بالتأكيد أنه يفطر، لكن إذا دخل الماء إلى جوفه من دون قصد ما حكم ذلك؟ عندنا فقط مورد واحد يجب فيه القضاء، وهو المضمضة لغرض التبرد من العطش. يعني القصد من المضمضة شنو هو؟ التبرد من العطش، فيسبق ويدخل الجوف من دون قصد، هذا يوجب القضاء عند السيد ستاني دام ظله. أما المضمضة إذا كانت عبثا وسبق ودخل إلى الجوف، المضمضة كانت لوضوء الفريضة، يعني المضمضة مستحبة في الوضوء، فإذا واحد يريد يتوضأ للفريضة ويتمضمض وسبق الماء ودخل الجوف ما يعتبر المفطرات. في النافلة وفي وضوء النافلة يتوضأ لصلاة النافلة وتمضمض وسبق ودخل الماء إلى جوفه، أيضا هذا لا يعتبر من المفطرات. أم أمير من ميسان تقول أبي يداوم في البصرة 7 أيام في 7 أيام، 7 بالبصرة و7 بالبيت منذ سقوط النظام. فيا أم أمير، بالنسبة لوالدك دوام في البصرة هذا مقر إلى، تعتبر البصرة مكان العمل اللي يشتغل في البصرة يعتبر هذا مقر له، مقر له، صلاته تمام في ذلك المقر. صلاته في الطريق نعم قصر ويجب عليه الإفطار، أما في موقع العمل صلاته تمام ويجب عليه الصوم. في الطريق نعم يصلي قصر ويجب عليه الإفطار، إلا إذا خرج من البصرة إلى ميسان المنطقة بعد الزوال، أو خرج مثلا صباحا وصل قبل الزوال وكان ممسك، فيجدد النية عند الوصول إلى مقر العمل أو بالعكس إلى وطنه. عندنا بقية الأسئلة إن شاء الله نأجلها إلى حلقة الغد. إلى هنا أخوان الأعزاء ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم غدا الأربعاء في 10:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.